بشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا شمس الهدى من وجه شمس الهدى.